بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى، قال: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر هذا من إضافة الشيء إلى وقته، من إضافة الشيء إلى وقته، أي الصدقة أو الزكاة التي تخرج عند الفطر، عند الفطر وهو أول ليلة من ليالي شوال، أول ليلة من ليالي شوال، أو أول نهار من أول ماذا؟ من نهار شوال، أول يوم من شوال. فهي من إضافة الشيء إلى وقته. زكاة الفطر أي الزكاة التي تؤدى عند الفطر، الزكاة التي تؤدى عند الفطر. وقيل أن من إضافة الشيء إلى سببه، أي من إضافة الشيء إلى سببه، أي سبب الزكاة، زكاة الفطر، هو الإفطار. والمعنى الأول هو الصحيح. والسبب أن بعض الناس قد لا يصوم، قد يكون صغير وعليه زكاة الفطر، وقد يكون الإنسان مريض وعليه زكاة ماذا؟ الفطر، ما صام. قد يكون ما صام حتى يحتاج إلى الفطر، قد يكون هذا الإنسان ما صام حتى يحتاج إلى الفطر. لهذا يقول العلماء أن إضافتها من إضافة الشيء إلى وقته لا إلى سببه. لا نقول أن سبب إيجاب زكاة الفطر هو الفطر، لأن بعض الناس قد لا يصوم، قد يكون مريض مرض مزمن أو كبير في السن لا يصوم، أو صغير أو مجنون، وهي تجيب على المجنون، حتى المجنون تجيب عليه، على الصغير والكبير والذكر والأنثى من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، أي تجيب على غير المكلفين، تجيب على غير المكلفين، صغير كبير ذكر أنثى عاقل مجنون، ما دام أنه من أهل الإسلام، ما دام أنه من أهل الإسلام. على هذا فهي من إضافة الشيء إلى وقته، من إضافة الشيء إلى وقته، لا من إضافة الشيء إلى سببه. أي وقت الإفطار، متى هو وقت الإفطار؟ أول ليلة من ليالي شوال، أول ليلة من ليالي شوال، بعد انقضاء أيام وليالي ماذا؟ رمضان، تؤدى ماذا؟ الزكاة. فقال المصنف عليه رحمة الله: باب صدقة الفطر. باب صدقة ماذا؟ الفطر. ويقال فيها ماذا؟ صدقة، ويقال فيها زكاة، كما في حديث ابن عمر، يقال فيها صدقة ويقال فيها ماذا؟ زكاة. والعامة يقولون فيها الفطرة، العامة يقولون فيها الفطرة، أي بمعنى الخلقة، فهي زكاة بدن، عند العامة هي زكاة البدن، وهي عند الفقهاء أيضا زكاة البدن، لأنها لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأبدان، تطهر الأبدان، تطهر ماذا؟ الأبدان. فهي زكاة، ويقال صدقة، ويقال فطرة، ويقال زكاة ماذا؟ البدن، ويقال زكاة ماذا؟ البدن. وزكاة ماذا؟ الفطر. زكاة ماذا؟ الفطر لها حكم، زكاة الفطر لها ماذا؟ حكم. أن من حكم زكاة الفطر أنها أولا عبادة، أنها ماذا؟ عبادة من العبادات. والحكمة الثانية والسبب أنها كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو ماذا؟ والرفث. فهي طهرة للصائم من الأقوال والأفعال التي تقدح في كمال الصيام، الذي تقدح في كمال ماذا؟ الصيام. فهذه الزكاة تطهر من الأقوال والأفعال التي تقدح ماذا؟ في الصيام. فإن الأقوال قد تكون محرمة، وقد تكون ماذا؟ الأفعال ماذا؟ محرمة، قد تكون محرمة الأقوال أو الأفعال، فهذه طهرة للصائم، هذه طهرة للصائم بسبب ما حصل من نقصان الصيام. هذه الزكاة في آخر رمضان تطهر الصيام، أي تكمل الصيام، تكمل ماذا؟ الصيام. وأيضا التعليل الثالث من الحكم أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس، كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس. إذن فهي عبادة، وهي طهرة، وهي طعمة ماذا؟ للمساكين، وهي طعمة ماذا؟ للمساكين. فهذه هي الحكم والأسباب التي من أجلها أوجب الشارع زكاة ماذا؟ الفطر. أوجب الشارع زكاة ماذا؟ الفطر. فقال: صدقة الفطر. صدقة الفطر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس بها به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حديث ابن عمر يقول فرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرض بمعنى أوجب، فرض بمعنى أوجب. فزكاة الفطر واجبة، زكاة الفطر واجبة من الواجبات، واجبة ماذا؟ من الواجبات، فليس من الأمر ماذا؟ المستحب، فحكمها بأنها واجبة. من الذي أوجبها؟ أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى. قال فرض صدقة الفطر، وفي لفظ صدقة رمضان، يقال صدقة رمضان ويقال صدقة ماذا؟ الفطر. صدقة رمضان ويقال صدقة ماذا؟ الفطر. بهذا اللفظ الثاني، وهذه مسألة استأتي معنا، وهي ما يتعلق متى تجب زكاة الفطر، أو ما هو يعني أول أسباب إيجاب زكاة الفطر، هل هو الفطر أو هو ماذا يعني ماذا أو هو الصيام؟ فيختلف الأمر. لو أن إنسانا أدى زكاة الفطر، أدى زكاة ماذا؟ الفطر قبل رمضان، لو أن إنسانا أدى زكاة الفطر قبل رمضان فإنها لا تجزئ، لا تجزئ على الصحيح. والقائل بالإجزاء هذا شاذ، قليل من العلماء من الفقهاء من قال أنها تجزئ، والصحيح أنها لا تجزئ، لأن الشارع إنما أضافها إلى سبب إيجابها، إنما أضافها إلى سبب ماذا؟ إيجابها. من أسباب إيجابها الفطر، من أسباب إيجابها ماذا؟ الفطر. وكما في حديث عبد الله بن عمر، هنا عندنا فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، واللفظ الثاني قال أو رمضان، أو ماذا؟ رمضان. بعض العلماء ذكر أن هذا سببا ثاني لزكاة ماذا؟ الفطر. فعلى هذا إذا أداها الإنسان في أول رمضان، في أول ليلة من رمضان، ما هو في نهار رمضان فقط، في أول ليلة من رمضان فإنها تجزئ. من أين أخذوه؟ قال الشارع في لفظ أضافها إلى الفطر، والفطر لا يحصل إلا بأول ليلة ماذا؟ من شوال، إلا بأول ليلة ماذا؟ من شوال. ومن أضافها إلى ماذا؟ إلى رمضان، قال رمضان يدخل ماذا؟ في أول ليلة، يعني لو رأينا الهلال الليلة وكانت هذه الليلة الصلاة ماذا؟ التراويح، وأداها الإنسان بعد غروب الشمس من أول ليلة من رمضان تجزئ. هذا مذهب من؟ مذهب العلامة الصنعاني في سبل السلام. فذكر العلامة الصنعاني في سبل السلام أن لها سببين، السبب الأول الصيام، والسبب الثاني الفطر. والراجح أن سبب إيجاب زكاة الفطر هو الفطر لا الصيام، والدليل على ذلك ما سيأتي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن تؤدى قبل رمضان بيومين، أي قبل العيد بيومين. ماذا نستفيد من رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل رمضان، أي قبل خروج رمضان بيومين؟ قال كنا نعطيها من يقبلها قبل رمضان أو قبل الفطر بيومين. هذه الرخصة التي جاءت فيها، ماذا نستفيد من رخصة؟ معنى ذلك أنه لم يرخص في غير هذين اليومين. سيأتي المبحث على هذه المسألة. فدل على أن قول من يقول بأن من أسباب إيجاب زكاة الفطر الصيام، فعلى هذا يجوز لي أن أخرج ماذا؟ زكاة الفطر في أول رمضان أو في العشر الأول أو في وسط رمضان. هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والصحيح أن لصدقة لإيجاب زكاة الفطر سبب واحد وهو الإفطار، سبب واحد وهو ماذا؟ الإفطار. ستأتي هذه المسألة، لكن أخذ العلماء من هذا اللفظ فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة أو صدقة الفطر، أو قال صدقة ماذا؟ أو صدقة رمضان، فأضافها إلى رمضان، في لفظ أضافها إلى رمضان وفي لفظ أضافها ماذا؟ إلى الفطر. فحصل بسبب هذا ماذا؟ الخلاف، هل من أسبابها الصيام فيجوز أن يؤديها في أول رمضان، أو من أسبابها ماذا؟ أسباب إيجابها الفطر، فلا يصلح إلا أن يؤديها في آخر ليلة ماذا؟ يعني ماذا؟ في أول ليلة من ليالي شوال بعد خروج نهار ماذا؟ رمضان، وهي أول ليلة من ليالي ماذا؟ شوال. فحصل بسبب هذين اللفظين خلاف، بين العلماء، وقلنا أن العلامة الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام ذكر أن لها سببين، السبب الأول الصيام، والسبب الثاني الفطر، والراجح أنه ليس لها إلا سبب واحد وهو الفطر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أن تؤدى قبل رمضان إلا بيومين، إلا ماذا؟ بيومين، أي يوم الثامن والعشرين. يوم الثامن والعشرين إذا أخرج الإنسان من نهار يوم الثامن والعشرين لا إشكال، فيبقى أنه أخرجها قبل رمضان بيومين، لأن عندنا يوم الثلاثين ويوم التاسع والعشرين، فأخرجها قبلها بيومين، أي أخرجها في يوم الثامن والعشرين في نهار يوم الثامن ماذا والعشرين. وخلاف حصل أيضا لو أخرج الإنسان في السابع والعشرين من رمضان، قال بعض العلماء، وهذه فتوى فيما أذكر للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، أن هذا جائز. بماذا استدل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله؟ استدل بقصة أبي هريرة مع الجني أو مع الشيطان، لما أعطاه في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، معناه أنه أخرجها في يوم السابع والعشرين أو في ليلة السابع والعشرين، في ليلة السابع ماذا والعشرين، معناه أخرجها قبل رمضان بثلاثة أيام. ويبقى عند الإشكال لو أن إنسان تعجل فأخرجها في يوم السابع والعشرين ثم كان الشهر ناقصا، أي الشهر يعني ماذا 29 ماذا يوما تجزئ، لأنه أخرجها قبلها ماذا بيومين، فإذا كمل الشهر فاتضح أنه أخرجها قبل رمضان بثلاثة ماذا أيام، فلا تجزئ إلا على فتوى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. ومعنى ذلك لو أخرج الإنسان قبل رمضان بأربع أيام أن هذه لا تجزئ، أن القول بالإجزاء قول مرجوح جدا، لأنه لا يعني ماذا لا يتلائم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر المضافة إلى الفطر، ولا يتلائم مع حديث ابن عمر أنه رخص قبل رمضان بيومين، واليوم الثالث للخلاف في حديث أبي هريرة مع قصة ماذا الشيطان الذي معه. أما قبلها بأربع أيام فهذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ، والقول فيها ماذا مرجوح، إلا على قول من يقول بأن من أسباب إيجاب زكاة الفطر الصيام، فقد حصل الصيام بأول ليلة، فقد حصل الصيام ماذا، أي أن من أسباب إيجابها دخول رمضان، وقد يدخل بالليلة ماذا الأولى، وهو يدخل بالليلة ماذا الأولى. فقال عليه رحمة الله: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى. على الذكر ماذا يشمل؟ يشمل الصغير والكبير، يشمل الصغير ويشمل الكبير، ويشمل العاقل ويشمل المجنون، ما دام أنه من أهل الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر في بعض ألفاظ حديث ابن عمر من المسلمين، جاء في ألفاظ من المسلمين. إذن هذا الذكر قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون عاقلا وقد يكون ماذا مجنونا، فهل تجب عليه؟ ظاهر الحديث كما قال العلماء أن ظاهر النص أنها تجب على الشخص نفسه، أي تجب على الطفل نفسه، أي في ماله، ظاهر الأحاديث أنها تجب على الطفل، تجب ماذا على الطفل، ولا تجب ماذا على ولي ماذا الطفل، هذا ظاهر ماذا الحديث، هذا ظاهر ماذا الحديث. بعض العلماء يقول تجب عينا على هذا الطفل، إن كان عنده مال أخرجت من ماله، ما عنده مال سقط عنه، ما عنده، لماذا؟ قالوا لأن الخطاب تعلق به. والأقرب والله أعلم أن هذا الطفل على حالين، إما أن يكون عنده مال فتجب في مالي، وهذا ظاهر الحديث، وإما أن لا يكون عنده ماذا مال، وهذا في الأكثر أن الأطفال ما عندهم ماذا مال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها الأولياء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها ماذا الأولياء. أما الحديث الوارد من حديث علي من حديث ابن عمر على من تمونون، الحديث الوارد حديث ضعيف ما ثبت، على من تمونون أي على من تنفقون عليه ومن تلزمكم النفق عليه، الحديث الوارد حديث ضعيف ما ثبت، الحديث الوارد حديث ضعيف فلم يثبت، مع أن القائلين به الجمهور، مع أن القائلين به ماذا الجمهور، لكن الحديث الوارد حديث ضعيف. إذن الطفل عندنا على حالين، إما أن يكون عنده مال فهي في نفس ماله، ما عنده مال فظهر الحديث، فالمعنى أن الأولياء هم المخاطبون بهذه ماذا الزكاة على الأطفال، مخاطبون بهذه الزكاة ماذا على الأطفال. أما ما يتعلق مسألة التبرع، فقد كان ابن عمر يتبرع عن كل أهل بيته، هذا ما في إشكال، لكن نحن نقول من حيث الإيجاب تجب على من، لكن من حيث التبرع قد يخرجها الأب عن ولده يتبرع ما في إشكال، أو الولد عن أبيه أيضا ما في إشكال، أو الأجنبي عن غيره أيضا هذا ما في إشكال، بعد أن يستأذنوا فيما يتعلق بالإخراج لأنها عبادة، لكن نحن نتكلم على إيجاب الزكاة على من تجب، ظاهر الأحاديث أنها تجب على كل شخص بعينه، ظاهر الأحاديث أنها تجب على كل شخص بعينه، فقال على الذكر، وقلنا يشمل الصغير ويشمل الكبير. وقد يقول قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا ما صام ولم يرتكب إثما حتى يطهر، لم يرتكب ماذا؟ إثما. قالوا هذا الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج ماذا؟ الغالب، فدل على أنها تخرج عن الطفل صام أو لم يصم، ارتكب ذنبا أو لم يرتكب ماذا؟ ذنبا، تخرج عنه زكاة ماذا؟ الفطر، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر. فقلنا أنه يشمل العاقل ويشمل المجنون ويشمل كذلك الذكر ويشمل ماذا؟ الأنثى، يشمل الذكر ويشمل ماذا؟ الأنثى، ولا فرق لعموم ماذا؟ الحديث. قال على الذكر والأنثى، والأنثى أيضا تشمل يعني كذلك يعني ماذا؟ الصغير صغيرة والكبيرة، وتشمل العاقلة والمجنونة، وتشمل من صامت ومن لم تصم، وهكذا في الذكر يشمل من صام ومن لم يصم، فهي الزكاة لعموم ماذا؟ الحديث، يعني تخرج عن هؤلاء وإن لم يحصل منهم ماذا؟ الصيام. قال والحر، والحر هو معروف. قال والمملوك، المملوك أيضا من شرط المملوك أن يكون مسلما، من شرط المملوك أن يكون مسلما، لهذا جاء في تقييد، التقييد في بعض الألفاظ أنه من المسلمين، لفظة من المسلمين هذه قيد مهم، فإذا كان الإنسان عنده رقيق من الذكور أو الإناث فجاء ماذا؟ رمضان، ففي هذا الحالة يؤديها ماذا؟ عنه، يؤديها ماذا؟ عنه. وبالإجماع أنها تجب على المالك ولا تجب على الرقيق، يعني هذا يستثنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ على الذكر والأنثى والحر والعبد، المملوك بالإجماع لا تجب ماذا؟ عليه، وإنما تجب على السيد، والسبب أن المملوك لا يملك مالا، أن المملوك لا يملك ماذا؟ مالا، فهذا يستثنى من العموم للإجماع، هذا يستثنى من العموم للإجماع، معنى أن المخاطب هم الأسياد والسادة، ليسوا ماذا؟ المماليك، هم الذين يخاطبون ماذا؟ بصدقة الفطر. باقي الأفراد، الأصل أن كل إنسان هو المخاطب، ذكر أنثى، صغير كبير، عاقل مجنون، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا؟ الأصل. لكن كما قلنا فيما يتعلق به الصغير إذا لم يكن عنده ماذا؟ مال، أكثر العلماء على أن على الأب، أما إذا كان عنده مال فتخرج من ماله، تبقى عندنا الزوجة، هل تجب ماذا في مالها؟ نقول نعم، ظاهر الأحاديث أنها تجب عليها في مالها، ما عندها مال ليس عليها شيء. ولماذا لا تجب على ماذا؟ على الزوج؟ نقول لأنها ليست من النفقات. والحديث الوارد، حديث ابن عمر وحديث علي الوارد، على من تمونون أي من تنفقون ماذا عليهم، الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن لو تبرع الزوج عن الزوج ما في إشكال، فهي أصالة على الزوجة ونيابة الزوج، للزوج أن ينوب ماذا عن الزوجة في إخراج الزكاة بعد إخبارها حتى تنوي هذه الزكاة، حتى تنوي هذه الزكاة، فهذا هو ظاهر ماذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، يعني انتقل إلى نوع المخرج وإلى مقداره، نوع المخرج وإلى مقداره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم على من تجب وهو المخرج، ثم انتقل إلى ماذا؟ النوع المخرج منه من القوت، وهكذا مقدار هذا ماذا؟ المخرج، كل هذه أبانها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث، فذكر من تخرج عنهم، وذكر الطعام الذي تخرج ماذا؟ أو النوع ماذا؟ المخرج منهم، وذكر أيضا مقدار يعني زكاة الفطر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة أشياء، القسم الأول فيما يتعلق من تجب عليه زكاة الفطر، النوع الثاني المال الذي تخرج منه زكاة الفطر، القسم الثالث مقدار زكاة ماذا؟ الفطر، مقدار زكاة الفطر ونصاب زكاة ماذا؟ الفطر. فقال عليه رحمة الله صاعا من تمر، أولا يعني ماذا؟ المقدار هو صاع، والمقصود ماذا بالصاع؟ هو الأربعة الأمداد بيد الرجل المعتدل، المقصود بالصاع هو الصاع النبوي الذي يعدل أربعة أمداد بيد ماذا؟ الرجل ماذا؟ المعتدل. ومقدار هذا المد، مقدار هذا ماذا؟ المد، على الراجح 560 جراما، 560 ماذا؟ جراما، فتضرب 560 ماذا؟ جراما في أربعة، يكون الناتج 2240، أي 2 كيلو وربع على الراجح، 2 كيلو وربع ماذا؟ على الراجح، هذه هي زكاة الفطر، خلافا لكبار العلماء في هذا العصر وهم اللجنة الذين يقولون أقل الأحوال هي 3 كيلو، يعني من أجل يعني دفع الاحتمال ثلاثة ماذا كيلو، والراجح أنها ماذا 2 كيلو وربع كما يقول العلامة العثيمين. فإن المد يعدل من حيث الجرامات 560 جراما، فإذا ضربت 560 جراما في 4 فالناتج 2240 وهي 2 كيلو وربع، هذا هو الراجح أن زكاة الفطر 2 كيلو ماذا وربع فيما يتعلق بالمكيلات. ومن أراد أن يرجع إلى الأصل وهو أن المد هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج 4 أمداد بيد الرجل المعتدل، فتأتي إلى رجل يعني ماذا عنده كفان معتدلان فيخرج ماذا 4 حفنات، فهذا هو الصاع. والمسألة سهلة، المسألة ماذا سهلة فيما يتعلق يعني في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاع ماذا من تمر أو صاع من شعير، هذا حديث ابن عمر، وجاء حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وفيه زيادة كما سيأتي معنا، فيه زيادة. والراجح فيما يتعلق بيعني ماذا الصاع ما يتعلق ماذا بالمطعوم، الراجح كما سيأتي في حديث أبي سعيد بأنه مما يقتات عادة، مما يقتات ماذا عادة ولا يتقيد ماذا بمطعوم عادة، وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي سعيد نشرح هذا الأمر. قال من تمر أو صاع من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، وما ذكر الحديث بتمامه. يعني قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وكان هو يعني ماذا على الشام، فقدم إلى المدينة، قدم معاوية بن أبي سفيان معتمرا أو حاجا إلى المدينة، فقال لهم أرى أن نصف صاع، أن نصف ماذا صاع من السمراء أي من البر يعدل ماذا صاعا من الشعير أو من التمر أو باقي الأقوات. قال فعدل الناس أي تابع ماذا تابع الناس معاوية بن أبي سفيان إلا ما يتعلق بأبي سعيد، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال فعدل الناس به نصف صاع، عدل الناس أي ماذا عدلوا من إخراج صاع فيما يتعلق بالتمر والشعير وما سيأتي إلى ما يتعلق بالبر ففيه نصف الصاع، هكذا يقول له معاوية بن أبي سفيان لأنه قدم من الشام، لأنه قدم ماذا من الشام. والسمرة وهي ماذا البر لا يعرف في المدينة، إنما كان يعرف في الشام، البر يقال الحنطة ويقال البر، وهي السمرة لأنها أقرب ماذا إلى السواد، لأنها أقرب ماذا إلى السواد فسميت بالسمرة، فالمقصود بها البر أو المقصود بها الحنطة، وكانت تنبت في الشام في بلاد الشام لا تعرف في المدينة، إنما الذي يعرف في المدينة هو ما يتعلق بالتمر والشعير إلى آخره، هذه الأقوات التي تعرف سيأتي من حديث ماذا أبي سعيد. فلما جاء معاوية بن أبي سفيان وقد يعني ماذا جاءت السمرة من بلاد الشام إلى المدينة، فقال لهم معاوية بن أبي سفيان أرى مد من هذا يعدل مدين، أرى مد من هذا أي من البر يعدل مدين من الشعير أو من باقي الأقوات. قال فتابعه الناس فأخذوا بفتوى، حتى أنه قال أرى، ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، معاوية بن أبي سفيان هذا اجتهاد منه، قال أرى فكان رأيا، مع هذا الرأي أيضا تابعوه، تابعوا على هذا الرأي إلا ما يتعلق بأبي سعيد رضي الله تعالى عنه، فقال أنا ما أخرج ماذا لا أخرج إلا ما كنت أخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصاع، ما رضي بفتوى معاوية ورأي معاوية بن أبي سفيان. وكأن المسألة أشبه ما يكون بقول جماهير الصحابة أنهم تابعوا معاوية بن أبي سفيان على هذا الأمر، لكن ما في حديث، إنما هو رأي، إنما هو رأي وتابعوا على هذا ماذا الرأي. ما معنى تعدل؟ تعدل من حيث الجودة، مدين من البر تعدل 4 أمداد من الشعير، البر أحسن من الشعير وأفضل من الشعير، فالمقصود بأنها تعدل أي من حيث الحسن، من حيث الحسن ومن حيث القيمة، من حيث الحسن ومن حيث ماذا القيمة، مدين من البر يعدلان ماذا 4 أمداد من الشعير أو من التمر أو ما سيأتي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى، يعني اختصر اللفظ، وفي لفظ أمر في الحديث أمر، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس ماذا إلى الصلاة، فإيجاب الزكاة يكون قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج ماذا إلى المصلى. قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج، قبل الخروج أي قبل خروج الناس إلى الصلاة حينما يخرج الإنسان من بيته إلى الصلاة يؤديها، ها هنا واجب، ها هنا يجب عليه، وقبلها إذا أخرجها من الليل يستحب الإنسان، وقبلها إذا أخرجها قبل رمضان بيومين أيضا جائز، أيضا ماذا يجوز للإنسان، يجوز ماذا الإنسان. أما الوجوب فهو يتعلق قبل الخروج إلى الصلاة، لأنها بعد الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن من أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات لا تكون زكاة، إنما هي صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة. معنى ذلك أن الوجوب يتعلق قبل الخروج إلى الصلاة، لكن إذا حصل الإنسان نسيان أو غفلة فنسي ما تذكر إلا بعد الصلاة أداها وقامت مقام الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعنا فوقت حين الكرهة، وهذا في باب ترك المأمور، فيشمل كل المأمورات المتروكة سهوا أو نسيانا، فإذا نسيها الإنسان فأداها فهي زكاة. وإذا تعمد الإنسان وفرط وقصر ما أداها إلا بعد الرجوع من الصلاة فنقول هي صدقة من الصدقات، أولا تأثم على هذا الفعل لأنك تركت الواجب، والأمر الثاني يجب عليك أن تخرجها لأنها من حقوق المساكين، لأنها من حقوق ماذا المساكين، فالواجب أن تخرج هذه الصدقة فتكون صدقة من الصدقات أي نفل، وليس من قبيل ماذا الزكاة الواجبة، لأن لها ماذا وقتا، لأن لها ماذا وقتا. أما على قول من يقول بأنها قبل الخروج ماذا إلى الصلاة مستحبة، وبعد الصلاة إلى غروب الشمس هذا من الوقت ماذا من الوقت الذي يكره أو من الوقت الجائز، فبعض العلماء يجيز هذا الأمر، لكن هذا مرجوح. الصحيح أن إذا أديت إذا لم تؤدى قبل الصلاة فلا تجزئ، إذا لم تؤدى قبل الصلاة فلا تجزئ، أي لا تقوم مقام ماذا الزكاة، لأن بعض العلماء يقول إذا أدها بعد الصلاة، لأنهم يرون أنها تمتد من متى من خروج الإنسان إلى ماذا إلى غروب الشمس، من خروج الإنسان بعد الشروق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فتكون صدقة من الصدقة، وقبلها تكون زكاة، وهذا التفصيل مرجوع. معنى ذلك أنهم يقسمونها إلى وقت جائز وإلى وقت مستحب وإلى وقت مكروه وإلى وقت محرم، وهذا التقسيم لا دليل عليه، ما يتعلق بالكراهة ما يتعلق بالكراهة لا دليل عليه، أما ما يتعلق بالتحريم فالدليل عليه على أنه إذا أدها معناه ترك الواجب، إذا أدها بعد الصلاة ترك الواجب ووقع في المحرم، إذن عندنا يعني ما يتعلق بالمحرم متى يؤديها بعد الصلاة لأنه تارك الواجب، والتارك الواجب وقع في محرم، وإذا أدها قبل الصلاة فهذا هو الوقت المستحب، هو الوقت ماذا المستحب الذي يستحب في إخراج الزكاة، والوقت الجائز أن يخرجها بعد غروب الشمس، والوقت الذي هو جائز أيضا يخرجها قبل رمضان بيومين. أما أن يخرجها بعد الصلاة إلى قبل غروب الشمس، يجعلون ما بين غروب الشمس في نفس العيد في نفس ماذا اليوم من بعد الصلاة إلى غروب الشمس ما بينهما يجعلون ماذا من الوقت المكروه الذي تجزئ فيه الزكاة، هذا الدليل ما لا دليل عليه، هذا الوقت لا دليل عليه. إذن التقسيم ثلاثي، جائز ومستحب وحرام، جائز ومستحب وحرام. أما ما يتعلق بالكراهة ما في دليل، أما ما يتعلق بالكراهة لا دليل على هذا ماذا التقسيم، لا دليل على هذا التقسيم. فيقول أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والحكمة من ذلك أنه كما جاء في بعض ألفاظ الحديث يعني حتى يفرح بها ماذا الفقراء، أغنوهم ماذا عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا ماذا اليوم، والحديث الوارد الحديث ماذا فيه ضعف، لكن الحكمة من كون الإنسان يخرجها إذا خرج إلى المصلى حتى يفرح الفقراء والمساكين بزكاة الفطر وصدقة ماذا الفطر، فيشاركون الأغنياء في الفرحة، الأغنياء عندهم مال وهؤلاء ما عندهم مال، الفقراء ما عندهم مال المساكين، فلما يتحصلون على هذا الطعام وهو من المال يفرحون كما يفرح الأغنياء، فهذه هي الحكمة من أن الإنسان يؤديها عند خروجه إلى المصلى حتى يشارك الفقير والمسكين الأغنياء في هذا اليوم الذي يفرح ماذا به. وأداؤها قبل ذلك من الليل جائز، لكن يعني الأولى والأفضل والأكمل أن تؤديها وأنت خارج المصلى، أن تؤديها وأنت خارج ماذا للمصلى حتى تحصل الفرحة للفقراء والمساكين، فيشاركون الأغنياء في الفرح بيوم بهذا اليوم، فيشاركون الفقراء في الفرح بهذا ماذا اليوم، وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، وما قبله جائز وما بعده حرام. والقسم الرابع هو المكروه، ما لا أصل، ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي رحمة الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ثم فسر الطعام، جاء في بعض الألفاظ صاعا من طعام ثم فسر ماذا الطعام، قال صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ففسر ماذا الطعام؟ قال كنا نعطيها صاعا من طعام. فسئل أي الطعام؟ قال وكان طعامنا، ثم ذكر الأربعة. قال وكان طعامنا ثم ذكر الأربعة. قال العلماء في هذا الحديث دلالة على أن زكاة الفطر تخرج من أقوات أهل البلد، من أقوات أهل البلد. يعني بعض البلدان قد ما يكون عندهم هذه الأصناف، بعض البلدان قد لا يكون عندهم هذه ماذا الأصناف، وعندهم قوت قد يكون اللحم، لا يعرفون إلا اللحوم أو لا يعرفون إلا السمك، هو يعتبر من قبيل القوت، فيخرج زكاة فطر، يخرج منه زكاة فطر. أو في بعض البلدان قد لا يعرفون إلا الأرز، هذا يدخل فيه، أو قد لا يعرفون إلا المكرونة هذه، فهي تخرج أيضا ماذا منهم. على الراجح أنها تخرج من أقوات أهل البلد، من غالب أقوات أهل البلد، ولا يتقيد بهذه الأصناف. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد أنه قال صاعا ماذا من طعام، أي الذي يطعم والذي يقتات، ثم فسر قال وطعامنا هذا، ثم ذكر الأول والثاني والثالث والرابع. فقال العلماء فيه دلالة على أنها تخرج من الأقوات. بعض البلدان قد يكون عندهم الشعير لكن ما يأكلونه، تأكله البهائم، هذا ما يخرج في صدقة الفطر، هذا لا يخرج في صدقة الفطر، مع أنه وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقتات، فعلى هذا لا يخرج ولا يجزئ في صدقة ماذا الفطر، في صدقة ماذا الفطر. فعلى كل يرجع ماذا في أمر القوت إلى أقوات أهل البلد. من الناس من أقواتهم السمك، من الناس من أقواتهم ماذا كما قلنا اللحوم إلى آخره. فقال صاعا إلى آخره. قال فلما جاء معاوية، يعني جاء حاجا أو معتمرا، غير جاء إلى المدينة حاجا أو معتمرا، وجاءت السمراء، والموصول بالسمراء هي الحنطة وهي البر، يقال السمراء ويقال الحنطة ويقال ماذا البر، لأنها كانت تزرع في الشام ولا يعرفها ماذا أهل المدينة، فوردت إلى المدينة. قال أرى، هذا رأي، رآه ماذا معاوية بن أبي سفيان، أرى أن مدا من هذه يعدل مدين، يعدل بمعنى يعدل من حيث النفاسة ومن حيث الجودة، مدين يعدل، يعدل ماذا يعدل أربعة أمداد من الشعير، لأنه أفضل منه وأحسن منه، أفضل وأحسن وأكمل منه. فهل نظر إلى الحجم أو نظر إلى الجودة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ هل نظر إلى الجودة أو نظر إلى الكمية؟ نظر. البر والشعير من حيث المكيال واحد، البر والشعير من حيث المكيال واحد، فالمقصود بأنه يعدل، أي يعدل من حيث الحسن والجودة، بمعنى مدين من البر أحسن من أربعة أمداد من الشعير، فإن هذا أفضل منه من حيث الأكل، فإن هذا أفضل منه من حيث ماذا الأكل، فيكون من هذا المعنى، فيكون من هذا المعنى. قد يأتي إنسان في آخر الزمان فيجعل مسألة قياسية، فيأتي طعام في آخر هذا الزمان أفضل، يعني ماذا أفضل من البر، فهل بعد ذلك ينقص يعني المدين إلى مد؟ لا، نقول هذه. ولهذا يقول أبو سعيد، ماذا يقول أبو سعيد؟ لا، انظر ماذا قال. قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال أرى، يعني هذا رأي، مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث، أما أنا فلا، ما سأعدل عن ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صاع، أنا راوي الحديث، وهذا ابن عمر راوي الحديث، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، أي أربعة أمداد، لا أعدل إلى مدين من البر. أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على عدم الموافقة، ما وافق على هذا الرأي. ومعاوية بن أبي سفيان ما ألزم الناس، ولكنه توبع، مع هذا توبع من جماهير الناس في زمنه، توبع من جماهير الناس. والحديث الوارد وهو حديث أسماء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فيما يتعلق بالبر مدين، الحديث الوارد فيه كلام، الحديث الوارد فيه ماذا كلام. والمختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو هذا، أنه يرى زكاة الفطر من البر صاعين مدين، يرى زكاة الفطر من البر قال مدين، استدل بحديث أسماء وفيه كلام، واستدل بفعل معاوية قال تابعوا جماهير الصحابة، تابعوا على هذا جماهير ماذا الصحابة، ولم يخالف إلا ماذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. والأحوط الإنسان أن يخرج الصاع، والأحوط الإنسان في باب البر أن تخرج صاعا كاملا، ألا وهو الأربعة الأمداد. والمصنف عليه رحمة الله اختصر كتاب زكاة الفطر أو باب صدقة ماذا الفطر، اختصر اختصارا وذكر حديثين فقط، ذكر حديثين، لأنها أولا يعني كأنه لم يجد على شرطه إلا هذين الحديثين. والأمر الثاني أن عمدة الأحكام الصغرى كتاب مختصر، وإلا في بلوغ المرام ذكر أحاديث، ذكر ماذا؟ أحاديث كثيرة فيما يتعلق بصدقة الفطر. والله أعلم. الله، هل عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ نعم، هذا سؤال طيب، جزاه الله خير. قال: هل وجبت زكاة الفطر على الجنين؟ نقول: الجنين على قسمين، إما أن المرأة حامل بولد فحصل الإفطار، أي آخر يوم ماذا من رمضان قبل أن ينفق فيه الروح، فهذا لا قائل بالاستحباب، فهذا لا قائل بالاستحباب. الصورة الثانية كأن ينفق فيه ماذا الروح قبل خروج رمضان بليلة أو بيوم، فهذا يستحب أن تخرج منه الزكاة، يستحب أن تؤدى، ما هو واجب. الجنين مستحب لفعل من ما ذكره ما ذكره لا إله إلا الله ما ذكر أبو قلابة كانوا يخرجون. أما ما جاء عن عثمان فالحديث الوارد ضعيف، لكن كانوا يخرجون من حديث أبي قلابة، ويعني بذلك الصحابة. فيستحب الإنسان أن يخرج عن الجنين المقصود الذي في البطن، لكن بشرط أن يكون قد نفق بماذا فيه الروح. أما قبل نفق الروح هذا ما هو إنسان أصلا، ما هو إنسان. فإذا نفق فيه الروح أي أكمل الأربعة الأشهر قبل رمضان بليلة أو قبل انتهاء رمضان بليلة، حين يستحب، حين ماذا يستحب. وإذا نفق فيه الروح بعد غروب ماذا الشمس، هذا لا يستحب الإخراج ماذا عنه. ولهذا يذكر المسألة وهي مهمة، وهي ما يتعلق لو مات الإنسان قبل غروب الشمس بساعات، قبل غروب الشمس أي آخر شمس من رمضان، مات إنسان قبل الغروب ماذا بساعة بخمس دقائق، ما تجب عليه الزكاة هذا الإنسان. والعكس بالعكس، لو ولدت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق تجب الزكاة في هذا الجنين. هذا ولدت ماذا قبل غروب الشمس بخمس دقائق تجب الزكاة على هذا الجنين، وهو ذكر تجب الزكاة على هذا ماذا الجنين ماذا المولود. وهكذا لو أن إنسانا، على من يقول بأن الزكاة تجب على ماذا الزوج نوح الزوجة، فعقد عليها قبل غروب الشمس بخمس دقائق، يجب عليك زكاة المرأة، هذه يجب عليك زكاة المرأة. فلو حصل العقد بعد الغروب، أجل العقد إلى بعد الغروب من آخر ليلة من رمضان، ما يجب عليه الزكاة على هذه المرأة. وهكذا يذكرون أشياء تتعلق بهذا الأمر، يذكرون أشياء. فهذا سؤال فتح أشياء، هذا السؤال فتحنا أشياء. الله يخليك. الأخ يقول: ما هو الشعير؟ ما تعرفون الشعير؟ هو قريب من البر، أشبه ما يكون بالبر، أشبه ما يكون بالبر. والعادة جارية أنه ما يؤكل، يعني في الغالب تأكله ماذا البهائم، لكن بعض الناس قد يأكل ماذا الشعير، قد يأكل ماذا الشعير. لما تذهب السوبرات إن شاء الله يريك الأخ الشعير، يقول لك: هذا هو الشعير، حبات طويلة وما زال في أكياسي قد تجده. بارك الله فيك. أما البر فهو البر المعروف، هذا البر، هذه الحبات، حبات سمراء، حبات السمراء. إن شاء الله نأتي بيوم إن شاء الله حبة من البر حبة من الشعير تعريفا للبر والشعير. بارك الله فيك. يقول الأخ: ما هو حال المسكين الذي لا يجب عليه صدقة الفطر؟ ما ذكرنا هذا، وهي نصاب زكاة الفطر، أن يكون عند الإنسان من القوت ما يكفيه ما يزيد على ليلة العيد ونهار العيد. جماهير العلماء أن يكون عند الإنسان من الطعام ما يزيد على ليلة العيد ونهار العيد. فإذا كان عندك زيادة ولو كان صاع على قوت ليلة العيد ونهار العيد، يجب عليك أن تزكي. فهذا هو نصاب زكاة الفطر عند جماهير العلماء. فإذا كان الإنسان ما عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، ما تجب عليه الزكاة، ما تجب عليه الزكاة. فلو حصل أنه بعد، سبحان الله، بعد الإفطار، بعد الإفطار جاءت، يعني الآن حصل ماذا غروب الشمس، حصل ماذا غروب ماذا الشمس، بعد غروب الشمس خمس دقائق دخلت عليه أكياس يتصدقون عليه لأنهم الفقراء، هذا من البر وهذا من الشعير وهذا من الأرز، فأصبح عنده قوت ليلة العيد ونهار العيد، نقول ما تجب عليه. لماذا؟ لأنه اغتنى بعد غروب الشمس، أصبح غنيا بعد غروب الشمس. لو جاءته من الليل نقول زكي، لو جاءت هذه الأكياس من الليل، قدموها من الليل، عنده قوت ليلة العيد وزيادة ونهار العيد، نقول تزكي، ولو كان من حق غيرك، ولو كان من حق ماذا الغير. لكن لو جاء أتوا بها ماذا بعد غروب الشمس، أتوا بها ماذا بعد ماذا غروب الشمس، فما يجب عليه. كان أولا ما عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، ثم من الليل بعد غروب الشمس جاءت الأكياس، نقول ما يجب عليه. فلو جاءت قبل غروب الشمس نقول زكي، تزكي من هذا المال الذي دخل عليه، لأن عندك زيادة على قوت ليلة العيد ونهار ماذا؟ العيد. وما هو المسكين الذي يعطى؟ المسكين معروف، ما يتعلق بالفقراء والمساكين الذي تعطى لهم الزكاة صدقة الفطر، هم المساكين في باب الزكاة، هم المساكين والفقراء في باب الزكاة. وهذا الثاني ما في إشكال إن شاء الله. الأخ يقول إخراج الزكاة قبل رمضان بيوم أو يومين، قبل رمضان أو شوال؟ أصل قبل شوال، قبل خروج رمضان، يعني قبل خروج رمضان بيوم أو يومين، يوم 28. ولعلك ما تنبهت وقد وضحنا لك المسألة، ذكرنا 27 وإيش الراجح، 28 وما الراجح، فلعلك كنت غافلا، بارك الله فيك. يعني صاع من الشعير يكون على النفر يعني 2 كيلو وربع على النفر الواحد؟ نعم، هذا ذكرنا. نعم. يقول ما هو أحسن ما يفعله الراقي عندما أراد أن يرقي إنسانا به جن؟ أولا إذا أراد أن يرقي ماذا؟ غيره، لابد أن يكون محصنا بالأذكار، ما يخرج الجن من فلان يرجع فيك. لابد يكون الراقي يحصن نفسه أولا، تقول الأذكار، تتحصن بالأذكار وتقرأ على غيرك إذا كان فيه مس، ما تطلع الجن من فلان ويطلع فيك، ما عندك أذكار وما عندك تحصنات، لابد تتحصن قبل يا أخي. وذكر خاص بين الخطبتين. يقول الأخ هل هناك دعاء أو ذكر خاص بين الخطبتين في الجمعة؟ لا ما في. الحديث الوارد بما يتعلق بأمر الخطيب المستمعين بالاستغفار، الحديث الوارد حديث ضعيف، فماذا يفعل؟ يسكت الإنسان، ما في دعاء خاص، والمستمع له أن يتحدث، ما في مشكلة، لأن بين الخطبتين لا ينهى عن الكلام، لكن ما يتعلق بالخطيب ما في ذكر خاص، حين جلوسي ما في ذكر خاص. الحديث الوارد فيما يتعلق بالاستغفار وهو أمر الخطيب للمستمعين بالاستغفار، الحديث الوارد حديث ضعيف. الأخ يقول يعني ما يتعلق بزكاة الفطر، هل تجب ماذا في أي مكان مقيم فيه الإنسان أو لابد ماذا في بلده؟ إذا أخرجوها في بلدك عنك ما في مشكلة، وإذا أخرجتها عن نفسك في نفس البلد هذا أفضل، هذا أفضل. المسألة واسعة إن شاء الله. وهذا سؤال مهم أيضا يتعلق بالنقود، هل تجزئ النقود في صدقة مادة الفطر؟ لا تجزئ، أكثر العلماء جمهور العلماء أنها لا تجزئ، والدليل على أنها لا تجزئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، تنبه، حديث ابن عمر قال فرض، في حديث أبي سعيد قال أمر، أمر بأن تخرج طعاما، في إخراجها من النقود هذا خروج عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تركت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقوات ومطعومات تختلف من حيث القيمة، يدل على أنها لا تضبط بالقيمة، يعني قيمة البر غير قيمة ماذا الشعير، وقيمة ماذا الشعير غير قيمة ماذا التمر، فهي مختلفات القيمة، اختلفت ماذا قيم هذه الأشياء، فلو كان الأمر يتعلق بالقيمة لاتحدت قيمة هذه المطعومات وهذه المغتاتات، فهذا هو الدليل على هذا المسألة. الأمر الثالث أن النقود قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تخرج النقود؟ في حالة واحدة، يحضر الإنسان الفطر وما عنده، ما عنده طعام، عنده نقود، فالراجح أنها يخرج القيمة في مثل هذه الحالة خاصة، أما في غير هذه الحالة فنقول لا. لماذا لا؟ لأنك ستخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تخرج من هذه المطعومات. والأمر الثاني العلة والحكمة، أن هذه المطعومات تختلف من حيث القيمة، قيمة البر كما قلنا غير قيمة ماذا الشعير، فماذا بأي قيمة تخرج أنت؟ بأي قيمة ستخرج ماذا هذه النقود؟ فهذا لا تجزئ، الراجح أنها لا تجزئ إلا في حال واحدة، ما عند الإنسان طعام. هل يجب لطلاب العلم إخراج زكاة الفطر؟ نعم، عندك مال تخرج زكاة الفطر، ما عندك مال خلي الوالد، اتصل على الوالد. أي الله فيك. تجيب نعم طالب العلم غير طالب العلم. فالطلاب العلم الأولى أن يعملوا بالعلم. أنا مخاطب العوام الآن، أنتم طلاب العلم هذا كما يقال غدك في الجيب أنت. تخرج الزكاة. نعم الزكاة تجيب في أي مكان. هذا مرمانا. عنده سؤال يا أخوان. ماذا؟ إخراج زكاة الفطر. مد يدك أنت، أنت الصغير يدك مرة. هذه مسك فيه العصفور. الله فيك. لا لا بد يكون يد معتدلة. أما يد فخري صغيرة. كفك هكذا اثنين مثل هذه. لا بد يكون يد رجل معتدل يقولون. يشوفون أعدل رجل عنده مدين الله ما بارك. من اللي عنده منا؟ في أحد ها؟ منه؟ آه نعم أنا مثل به. عبد الله كيف كفيك؟ أرفع. صغرهما الله المستعان. قال هكذا عبد الله. كان عندنا في أيام سبحان الله، كنا في أيام زمن في أيام الفيوش بدايته، كان في أخ الله مبارك كبير، بعدين مد عنده وطر تعال ذهب معي للدكان إيش فيه، قلت له من أجل أخرج زكاة الفطر، فقال هكذا ما شاء الله الله مبارك يعني مد المد مد يعني أربعة أمداد، قلت هذا غدا زيادة على 2 كيلو وربع. فبعض الأخوة الله مبارك يعني المد عنده كبير جدا. فالآن طلاب العلم على هذا المقياس، تعرفون القصعة هذه السيرلاك لبن الأطفال، قصعة السيرلاك هذه، أو ترجع للوزن 2 كيلو وربع وخلص لك، أو القصعة هذه السيرلاك حق الحليب، حليب الأولاد، حليب الأولاد ما أدري هي عندكم في بلادكم ولا ما في، إيش هذه ما أدري يا. ها تعرفون الأناناس هذا، الأناناس هذا هذه مثلها أربع، تكون هذه تعدل المد، الواحدة منها تعدل ماذا؟ المد، واحدة 2 3 4 هذه صاع، هذه صاع قصعة ماذا؟ الأناناس. نعم كيف؟ التمر، التمر نعم اعتبارا له 4 حفنات، أما باعتبار الوزن فهو ثقيل، باعتبار الوزن فهو ثقيل. هذا يقولون فيما يتعلق بالوزن يعني ما يتعلق به، ما يتعلق بالدقيق، الدقيق توزنه وزنا ولا تجعل 4 حفنات، لأنه إذا طحن ماذا يكون كثير، فلا تجعله من قبيل ماذا، من قبيل تجعله من قبيل الوزن، لا تجعله من قبيل المد، الدقيق لا تجعله يعني ماذا بالمكيل، وإنما يجعله باعتبار الوزن. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالتمر، تجعله باعتبار الكيل، لا تجعله باعتبار الوزن، لأن المعتبر عندهم البر الثقيل، البر المعيار هو البر، الوزن بالبر. والله أعلم، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.